يعني جاءوا مسرعين إليه حتى يتحلقوا حول منبره وهو يخطب محبة لسماع كلامه ولخطبته لأنه شيخهم وسيدهم. إذن عن اليمين وعن الشمال عزين، عزين أي متحلقين، جمع عزة ويا العصبة المتجمعة من الناس، مثل ثبة وثبين، عزة وعزين كلها بمعنى واحد، والله أعلم. كيف يتلذذ بقراءة؟ وأنا أقرأ الآن في سورة النجم في قوله سبحانه وتعالى: أفرأيتم اللات والعزى، هذه أسماء أصنام، ومناة الثالثة الأخرى أيضا اسم صنم، ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. كلمة ضيزى هنا هي كلمة غريبة، نحن اليوم لا نستخدمها في مفرداتنا وفي كلماتنا، ولذلك هي تعتبر من غريب القرآن بمعناها الدقيق، مفردة معناها لا ربما يفهمه كثير ممن يقرأها. معنى تلك إذن قسمة ضيزى من خلال السياق واضح أن المقصود بها ظالمة، تلك إذن قسمة ظالمة، تلك إذن قسمة جائرة، تلك إذن قسمة مائلة عن الطريق وعن الحق، هذا هو معنى ضيزة، مأخوذة من ضازه إذا ظلمه. ومن ذلك قول امرئ القيس عندما قتلت بنو أسد والده فقال: ضازت بنو أسد بحكمهم إذ يعدلون الرأس بالذنب، يعني ظلمت وجارت ومالت عن الحق بنو أسد في حكمها. فإذا هذا هو معنى قوله تلك إذن قسمة ضيزة. وتلاحظون كلمة ضيزة هي ليست من الكلمات المتداولة اليوم بالمعنى يعني بشكل كبير، وإنما نحن نقول والله هذه قسمة ظالمة، هذه قسمة جائرة، ولا نقول اليوم تلك إذن قسمة ضيزة، لكن الله سبحانه وتعالى استخدم هذه المفردة لأنها سورة النجم كما تلاحظون كلها تنتهي بالألف المقصورة: هوى، غوى، يوحى، الأعلى، تدلى، رأى، يرى، المنتهى، المأوى، يغشى، فناسب أن يقول تلك إذن قسمة ضيزة، ولو قال تلك إذن قسمة ظالمة لاختل وزن الكلام وجماله ويعني تميزه. ثم إذن أيضا كلمة ضيزة هي كلمة نادرة حتى قديما عند العرب، ليست مستخدمة بشكل كبير كما هو الحال أيضا اليوم. وبهذا أيها الأحباب عندما نتعرف على مفردة في معاني القرآن الكريم من المفردات الغريبة وتزيد يزيد رصيدنا مع الوقت في معرفة الغريب القرآن، فتأتي عليك مرحلة وتقرأ القرآن الكريم كاملا ولا تستغرب منه مفردة واحدة. نسأل الله أن يفقهنا في هذا الكتاب الكريم وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، إنه سبحانه وتعالى كريم جواد. كيف يتلذذ بقراءة؟ يقول الله سبحانه وتعالى في سورة العاديات في أول السورة: والعاديات ضبحا. العاديات قال المفسرون هي الخيل حين تعدو يقال لها عاديات. ضبحا، وهذا الذي جعلني أخصص هذه الحلقة، ما معنى ضبحا؟ البعض لا يدرك معنى الضبح، الذي لا يعيش في جو الخيول وتربية الأحصنة وهذا الجو لا يدرك معنى الضبح. الضبح في اللغة هو صوت الخيل حين تجري وحين تعدو، فيصدر صوت يعني هو لهاث كلهاث البشر والإنسان، هذا الصوت يسمى الضبح، يقال ضبحت الخيل إذا أصدرت هذا الصوت عند جريها وعند عدوها، هذا هو معنى قوله والعاديات ضبحة. وهذا في إشارة أيها الإخوة إلى أن كلمات القرآن الكريم واستخدام القرآن الكريم لها فيه ارتباط بالناس، فيه ارتباط بالبيئة، فيه ارتباط، هناك ألفاظ يعرفها أهل الزراعة موجودة في القرآن الكريم، الذين لا يشتغلون بالزراعة لا يعرفونها، مثلا صنوان وغير صنوان وقنوان دانية ومن ثمرات النخيل والأعناب، هذه يعني كلمات يعرفها أهل المدينة المنورة لأنهم أهل زراعة. قريش عندما نزل القرآن الكريم على النبي في مكة كانت ألفاظ متصلة بالتجارة ومتصلة بالحج، متصلة بأهل مكة، البيئة لها دور. فكذلك هنا البيئة الذين يتعاملون مع الخيل ومع الأحصنة يدركون معنى الضبح، أن الضبح هو صوت الخيل إذا عادت والفرس. لكن الذين لا يتعاملون مع الخيل ولا ربما تغيب عنهم دلالة هذه المفردة. وش معنى كلمة ضبحة؟ فإذا إذا قلت والعاديات ضبحة يعني الله سبحانه وتعالى يقسم بالخيل حين تعدو وتصدر صوتا من صدورها يسمى الضبح، اللي هو صوت الخيل إذا جرت وإذا عدت. وهناك كتب ترى في هذا الأصوات، الكتب كتبها بعض علماء اللغة في الأصوات، الصوت الذي يصدره الإنسان ماذا يسمى، ماذا يصدر الذي يصدره الخيل ماذا يسمى، الذي يصدره البقر، الذي يصدره الغنم، وهكذا. فالعرب دقيقون جدا في استخدام وفي تسمية المسميات، لكل صوت عندهم تسمية معينة. فالضبح إذن هو صوت الخيل وصوت أنفاس الخيل وصدور الخيل عندما تجري وعندما تعدو، هذا هو معنى والعاديات ضبحا. قراءته كيف يتلذذ بقراءته؟ يقول الله سبحانه وتعالى في سورة القارعة: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، واضحة، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. العهن المنفوش، ما هو العهن المنفوش؟ اليوم نحن لا نستخدم كلمة عهن في كلامنا، فلا تقول لأحد مثلا لو تشتري لي شيئا من العهن، ما أحد يقول الكلام هذا، لكننا نقول الصوف. العهن هو الصوف، المنفوش أي المتناثر المتطاير. فالله سبحانه وتعالى يقول أن الجبال يوم القيامة سوف تكون متناثرة متطايرة كأنها صوف منفوش. لما تستحضر بقية الآيات التي وصف الله بها الجبال في القرآن الكريم تجد أنه يقول: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا، وقال: وإذا الجبال نسفت، وقال: وإذا الجبال سيرت، ويوم نسير الجبال. وهنا يقول: وتكون الجبال كالعهن المنفوش المتطاير. فالعهن إذن هنا هو الصوف، لأنه خفيف وضعيف واهن، ولذلك يقولون في المثل قالوا: يلقي الكلام على عواهنه، يعني يتكلم بغير دليل وبغير حجة، ويلقي الكلام إلقاء ضعيفا هزيلا على عواهنه، يعني كأنه على صوف، متكئ على صوف، والصوف عهن ضعيف لا يثبت عليه شيء. فأنت لو وضعت قدمك على منطقة فيها صوف فإنك تزل، لأنها ضعيفة واهنة ليست شديدة. فإذا وتكون الجبال كالعهن المنفوش، أي كالصوف المنفوش المتطاير الضعيف الواهن، هكذا ستكون الجبال يوم القيامة. سبحان الله العظيم. إذن هذا هو معنى هذه الآية وهذه الكلمة الغريبة. كيف يتلذذ بقراءة؟ عندما تمر بآية في القرآن الكريم ولا تعرف معناها يمنعك ذلك من التدبر ومن التسلسل في فهم الآيات. فمثلا هنا في قوله سبحانه وتعالى في سورة النجم، وأنا أقرأ قبل قليل، في قوله سبحانه وتعالى: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى. لو سألت الآن ما معنى قوله تعالى وأعطى قليلا وأكدى، ما معنى وأكدى؟ إيش معناها؟ يعني هي الكلمة الآن ليست من الكلمات الدارجة أو المستخدمة في اللغة التي نتحدث بها اليوم، يعني هي تعتبر كلمة غريبة، وهي فعلا من غريب القرآن، وغريب القرآن درجات، يعني القرآن الكريم ليس كله على درجة واحدة من غرابة المفردة. مثل هذه الكلمة لا نكاد نستخدمها في مفرداتنا اليوم. فمثلا وأعطى قليلا وأكدى، هنا معنى وأكدى منع، يعني وأعطى يعني أعطى وأنفق ثم توقف ثم منع. من وين جاءت كلمة وأكدى؟ قالوا معنى هي مأخوذة من الكدية. وما هي الكدية؟ قالوا هي الصخرة التي تعترض من يحفرون البئر، يعني ناس يأتون ويحفرون بئرا ثم يعترضهم صخرة صماء ما يستطيعون يتجاوزونها، قالوا هذه كدية، يعني تمنعهم من الاستمرار. تذكرون النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما كان الصحابة رضي الله عنهم يحفرون الخندق يوم الخندق فاعترضتهم صخرة، في الحديث قالوا فاعترضتهم كدية عظيمة، فنادوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ المعول عليه الصلاة والسلام ثم ضرب هذه الكدية ففتتها هذه الصخرة. فإذا معنى هنا وأعطى قليلا وأكدى يعني أعطى ثم منع عطاءه، لكنه ليس منعا عاديا وإنما منعا شديدا تماما، كأنه قد اعترضت صخرة في طريقه فلا يستطيع أن يعطي. هنا الآن لما تقرأها مرة أخرى وأعطى قليلا وأكدى، فتتذكر الصخرة العظيمة والكدية والمنع، تصبح الآية واضحة جدا أمامك وأنت تقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك دائما كلما تعلمت مفردة واحدة غريبة من معاني القرآن الكريم كلما زاد رصيدك من فهم كلام الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الكريم العاملين به والمتدبرين له. في أمان الله. كيف يتلذذ بقراءة؟ في آخر سورة القيامة في قوله سبحانه وتعالى عن عذاب أهل النار قبل توجههم إلى النار، وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلمة فاقرة هنا ما معناها؟ وجوه يومئذ باسرة أي سوداء كالحة مظلمة، تظن أن يفعل بها فاقرة. تظن هنا ليس معناها الظن اللي هو غلبة الظن، لا، وإنما تظن أن يفعل بها يعني تتأكد وتتيقن أنه سوف تعذب عذابا شديدا. فاقرة هنا ما معناها؟ الفاقرة هي المصيبة والداهية العظيمة التي تقسم الظهر، وهي مأخوذة من فقار الظهر، كأن هذه المصيبة مصيبة تقسم فقرات الظهر. وبعض أهل اللغة يقول أن الفاقرة أصلها الوسم الذي يوضع على جبهة الإنسان تعذيبا له وإشارة إلى خزيه، فكأنهم هم عندما بلغهم أنهم سيتوجهون إلى النار أصابهم سواد الوجه كما قال وجوه يومئذ باسرة، تتيقن أنها سوف تعذب عذابا عظيما وتبتلى بمصائب كبيرة، وهذا الذي سيحدث فعلا في جهنم والعياذ بالله. فإذا الفاقرة هي الداهية العظيمة الشديدة التي تقسم فقرات الظهر والعياذ بالله والعياذ بالله. إذن هذا معنى قوله تظن أن يفعل بها فاقرة، ولذلك هم يسمون المصائب فواقر ويقولون هذه إحدى الفواقر يعني المصائب الكبيرة التي تقسم ظهر صاحبها والعياذ بالله. كيف يتلذذ بقراءة؟ في سورة المرسلات في آخر السورة يقول الله سبحانه وتعالى وهو يتحدث عن وصف النار والعياذ بالله، فيقول ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. ثم يصف جهنم فيقول إنها ترمي بشرر كالقصر، يعني كالقصر يعني البيت القصر الكبير، يعني إشارة إلى الشرر وضخامته، كأنه يعني هذا الشرر جمالة صفر. هذه الكلمة هي التي دعتني إلى الحديث. ما معنى جمالة صفر؟ لأن البعض يقرأ هذه الكلمة إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. جمالة صفر هنا الجمالة هي الجمال، الجمال المعروفة جمع جمل، والمقصود بالجمالة يعني الإبل، المجموعة من الإبل. وفي قراءات في هذه الكلمة، فيه جمالة وفيه جمالات وفيه جمالات، كلها قراءات متواترة ومعناها واحد، جمالة جمالات جمالات جمع جمل، جمالات جمع جمالة وجمالة جمع جمل. فالله سبحانه وتعالى يقول الشرر المتطاير من هذه النار كأنه إبل ضخمة سوداء تميل إلى الصفرة، يعني قوله هنا جمالة صفر، العرب تقول عن الجمل أصفر إذا كان أسود ويميل إلى الصفر إلى الصفر. فليس المقصود بأنها جمالات صفر تماما، لا، سوداء تميل إلى الصفر، هذا هو مصطلح عند أصحاب الإبل إذا قالوا أنها إبل صفراء أي أنها سوداء تميل إلى الصفر. فإذا هو وصف هذه الشرر

لأننا اليوم نستخدم كلمة جاب فلان جاب كذا أو كذا بمعناها أحضر، ليس هذا هو معناها في الآية، لأن مادة جوب في اللغة معناها قطع، يقال جوب الصخرة يعني قطعه، فمعنى قوله هنا وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد أي قطعوا الصخور واتخذوا بيوتا في هذه الصخور فقطعوها ونحتوها كما قال في سورة أخرى وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، فجواب معناها قطع، والجواب هو رد السؤال، فكأنه السؤال يسأل فيقطع على ما يناسبه جوابا، جابوا معناها قطعوا الصخور واتخذوا منها بيوتا، وهذه كلمة يعني فعلا هي كلمة غريبة اليوم لا نستخدمها، نحن نقول أن فلان يجوب الآفاق يعني يلف الدنيا ويلف الآفاق ويسافر من مكان إلى مكان، جاب كأنه يفتح هذه الطرق لأول مرة، جواب آفاق يعني مسافر. هنا وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد أي قطعوا الصخورة في يعني إشارة إلى ترفهم وإلى قدرتهم الضخمة وقوتهم التي منحهم الله إياها اليوم، مع أننا اليوم لدينا إمكانية ضخمة اليوم بالمعدات ووسائل التقنية، إلا أن الله سبحانه وتعالى يذكر عن قوم ثمود أنهم كانوا يفعلون في الجبال من البيوت والأماكن ما لم يفعله حتى المتأخرون، إشارة إلى ما منحهم الله من القوة والقدرة، ولكنهم كفروا بما أعطاهم الله سبحانه وتعالى وكفروا بنبيه صالح، ولذلك عاقبهم الله سبحانه وتعالى بالعذاب وبالصيحة. إذن نعود إلى قول وثمود الذين جابوا، ما معنى جابوا؟ قطعوا الصخرة بالواد يعني قطعوا الصخور وحولوها إلى بيوت، هذا معنى جابوا الصخر بالواد. استوقفتني هذه الآية في سورة الأنبياء في قصة يونس عليه الصلاة والسلام، عندما قال الله سبحانه وتعالى وذنوني، اللي هو يونس عليه الصلاة والسلام، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم. معنى قوله فظن أن لن نقدر عليه، البعض يظن أن معناها فظن أن لن نتمكن من قدرة عليه أو من السيطرة عليه أو من إحضاره، وهذا غير صحيح، لأن معناها فظن أن لن نضيق عليه عندما يخرج، لكن الله سبحانه وتعالى قد ضيق عليه في السفينة فرمي من السفينة ثم ضيق عليه فأكله الحوت فأصبح في بطن الحوت، فهذا تضييق عليه وابتلاء من الله سبحانه وتعالى ليونس عليه الصلاة والسلام. فإذا فظن أن لن نقدر، نقدر معناها نضيق، وهذا موجود حتى في سورة الفجر في قوله سبحانه وتعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. إذن قدر هنا وقدر هنا، نقدر يعني نضيق، قدر عليه ضيق عليه، فإذا قدر هنا معناها ضيق عليه، فظن أن لن نقدر عليه يعني فظن أن لن نضيق عليه في سفره أو في مستقبله، ولكن الله سبحانه وتعالى قد ابتلاه فضيق عليه كما حصل معه في السفينة، فوقعت القرعة عليه فألقي من السفينة ثم التقمه الحوت وهو مليم كما ذكر الله، فكان هذا تضييقا عليه. فإذا هذا تصحيح أو تنبيه لمن يظن أن نقدر عليه أي نتمكن منه، وإنما نقدر عليه أي نضيق عليه، وهذه الكلمة فعلا هي تستخدم بمعنى نقدر نسيطر أو نتمكن، وقل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا يعني هو المسيطر والمتمكن، ولكن هنا نقدر عليه هي تستخدم أيضا في التضييق على المرء. بارك الله فيكم. كيف يتلذذ بقراءة في آخر سورة المسد التي سميت سورة المسد، يقول الله سبحانه وتعالى وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بعضنا ما يعني يتصور المسد، ما هو المسد؟ الله سبحانه وتعالى يقول هو حبل من مسد، يعني واضح أنه حبل من مادة المسد، والمسد هنا هو الحبل الخشن بعض المفسرين يقول هو من ليف خشن، وبعضهم يقول هو من خوص الذي يؤخذ من جريد النخل. فالمسد في اللغة هو الإحكام الفتل، يعني حبل من مادة محكمة الفتل، إما أن تكون ليف، إما أن تكون خوص، أو تكون من غير ذلك، لكنها شديدة، الربط بها في حد ذاته عذاب. ولذلك الله سبحانه وتعالى توعد امرأة أبي لهب بأن الله سبحانه وتعالى سيجعل في ستعذب في النار بأن تربط بحبلها برقبتها بحبل من مادة خشنة، سواء قلنا من ليف خشن أو من خوص أو من غير ذلك، لكن لا شك أن هذا شيء في الآخرة في يوم القيامة، فهو يعني شديد، فيه إهانة وفيه عذاب لهذه المرأة التي كانت تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا في جيدها حبل من مسد، أي حبل من مادة خشنة غليظة، إما من ليف أو خوص أو غيرها، لإهانة لها وتعذيبا لها وعقابا لها على ما كانت تؤذي به النبي صلى الله عليه وسلم، وتضع في طريقه الحطب، وتضع في الأذى في طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا في جيدها حبل من مسد، أي من مادة محكمة قوية خشنة غليظة فيها إهانة لها، سواء قلنا أنها من ليف أو من خوص أو من غيرها، فإن هذه الأسماء يعني لا تغير من المعنى شيئا، وخاصة أنها في الآخرة. يعني نحن نقول عندما يكون المسد هو الليف الخشن، هذا الذي نعرفه نحن في الدنيا، لكن في اليوم القيامة وفي النار بالذات كيف سيكون هذا الليف، كيف سيكون هذه الخشونة، هذا أمر لا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى، لكننا نفهم من معنى الآية أنه ستؤذى وستعلق من رقبتها بحبل غليظ شديد، إهانة لها وتعذيبا لها على ما كانت تصنعه بالنبي صلى الله عليه وسلم.